وكثير من الناس لا يعرف عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يدفعه لمتابعته، لأن الناس أعداء ما جهلوا، فإذا كانوا جاهلين بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانوا جاهلين بالنبي نفسه، لأنك تستطيع أن تسأل الشباب ومن فوقهم من الكهول والشيوخ، يمكن أن تسألهم عن خصوصيات من يعشقونه من لاعب الكرة والممثلين والمغنين ومن دار في هذا الفلك الخاسر، فسيخبرونه هذا عنده من الأبناء كذا وكذا، وهذا يفعل كذا وينتهي عن كذا، وهذا قام بإلقاء أغنية في المكان الفلاني في عام كذا وحدث كذا، أمور تفصيلية. فإذا سألت الواحد من هؤلاء فقلت لهم عدد لي أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم، قل لي كم للنبي من ابن، والابن عند الإطلاق يدخل فيه البنت أيضا، قل لي أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرفهم، سمي لي أبناء نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، بل أخبرني عن نسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا يرتفع فوق جده الأول، لا يعرف شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما ترقيت فقلت له صف لي رسول الله، صف لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فتعرف شيئا من وصفه؟ كيف كان طوله؟ كيف كان وجهه؟ كيف كانت يده؟ كيف كانت رجله؟ كيف كانت بطنه؟ كان سواء الصدر والبطن صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أزهر اللون وهو الأبيض المشرب بالحمرة، وكان أدعج صلى الله عليه وآله وسلم، كان شديد سواد العين، وكانت عيناه ببياضهما يمازج البياض فيهما حمرة، وذلك من البكاء ومن القيام لله جل وعلا. رسول الله كان بعيد ما بين المنكبين، وكانت لحياته تملأ ما بين منكبين صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن الكفين والقدمين، يعني غليظهما، وكان صلى الله عليه وآله وسلم في شعره كذا، كان في مشيتي كذا، كان في إشارتي كذا، صلى الله عليه وسلم، كل ذلك منقول. فمن يعرف ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لذلك يهون على المسلمين جدا أن يعتدي سافل كافر منحرف مجرم على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولو اعتدى هذا السافل المجرم على أبي الرجل لم يقبل، ولو اعتدى عليه لم يقبل، ولكنه يقبل أن يعتدى على رسول الله. والنبي أولى بك منك، النبي أولى بك منك، أولى بك من أبيك وأمك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يكمل إيمانك حتى تحب أكثر مما تحب ولدك، وأكثر مما تحب والدك، وأكثر مما تحب الناس أجمعين، بل لا يتم إيمانك ولا يكمل حتى تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتك لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده فذكر الأصول، وولده فذكر الفروع، والناس أجمعين فذكر الحواشي من الأرحام والمرأة الزوجة إلى غير ذلك من الأصحاب والأقارب والمعارف والأحباء، فذكرهم جميعا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من هؤلاء جميعا. وكان عمر يوما يمشي ويده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال ولا هذه يا عمر، قال الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر، يعني الآن أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. من حقق هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك؟ اسأل نفسك، تقدم أمره على هواك؟ تقدم شرعه على محبك؟ تقدم محبته على محبتك لامرأتك وولدك ووالدك وأمك؟ تقدم محبته على محبتك لنفسك؟ سل نفسك وأجب أنت، فإن كان الجواب بالسل فلا تلومن إلا نفسك.